عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها فيها الحث على المسابقة على الخيرات والمسارعة على الطاعات والحرص على ثبات على الحق فإن غربة الإسلام كلما تأخر الزمان زاد شدة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تقوى ربك. زاد بعضهم لا أقول عام خير من عام أقصر من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. فالمعنى كلما تأخر الزمان شدت غربة فقلة العلماء وقلة الأخيار وكثرة الأسرار. فينبغي المؤمن أن يجتهد في زمانه بحرص على الخير وعلى صحبة الأخيار وليحذر التساهل ومتابعة الأشرار. كلما تأخر الزمان كثر أهل الشر وقل أهل الخير بسبب قلة العلم وقلة الفقه في الدين. قد تكون الغربة في بعض الأماكن أشد كما جرى في العهد الأول وكما جرى في العهد الأخير في عهد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في هذه الجزيرة لما قام الدعاة إلى الله الشيخ محمد ومن معه ظهر الإسلام وظهرت الدعوة إلى الله وإن كان غريبا في أماكن أخرى. وكل مكان تظهر فيه الدعوة ويكثر فيه أهل العلم والخير تزول منه غربة. وكل مكان تقل فيه الدعوة ويقل فيه العلماء تشتد فيه الغربة. غالب الأمصار اليوم وغالب الدنيا اليوم في غربة شديدة بقلة العلم وأهله وكثرة الشر والفساد. حديث يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلى فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال وشر غائب ينتظر. يعني يدعو إلى فجور والشر والكفر والكفر أو الساعة والساعة وأدهى وأمر. يعني باتل بالأعمال لا تنتظر سهلة سابق كما قال الله تعالى سابقوا لمرة من ربكم. قال وجل وعلا فاستبقوا خيرات الله تعالى وسارعوا لمرة من ربكم. فالمؤمن يسابق أينما كان في أي جهة يسابق لا ينتظر قد يهجم الأجل تكون معوقات. ولهذا قال بادروا بالأعمال هذه السابق بادروا بالأعمال فتنا كغطاء الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما ويصبح كافرا ومسلم مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. في هذه الرواية بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا فقرا مسلما أو غنى مطيعا أو مرضا مفسدا مفسدا قوته أو هرما مفندا اختمعه عقله يضعف أو موتا مجهزا وليس بعد الموت عملا أو الدجال، فالدجال شر غير منكر يخرج إلى آخر الزمان يدعو إلى كفر بالله والضلال، يدعو إلى أنه رب العالمين وفيسته عظيمة، ولهذا شرع الله الاستعاذة به من فيسته في كل صلاة في آخر الصلاة، يدعي أنه نبي ثم يدعو أنه رب العالمين، يكتب معه كتاب خوارق تتبشع على الناس يعم الأرض، ثم يتوجه إلى الشام فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون في الأرض فيقاتلونه فيقتلونه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون لك قوم كان فقير؟ يبادر غني، يبادر، لا يقول الفقير بصره حتى أغتني، ولا يقول الغريب بصره حتى لا وكذا، لا، كل يبادر، كل واحد حسب نفسه يبادر بالأعمال الصالحة. كذلك حديث أبي هريرة حديث سهل بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: وقتنا رأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رأيه البيرك لقسال هذا خير من اليهود، كل تشوف لهذا الإمرة ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من قبع عظيم، كل واحد عنده أي وطه الرأي، حتى تشوفه عمر قال: ما أحببت الأرض إلا يوم أيذن، لما فيها من الشهادة أن من أخذها يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، شهادة على تعيين، كل مؤمن يحب الله ورسوله، كل مؤمن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لكن هنا يشهد لها النبي بالتعيين أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مزية عظيمة. فلما أصبح غدوا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له: يشتكي عينيه، فدعي إليه فجاء فبصق في عينيه ودعا له فبرع عافاه الله في الحال، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسل، انفذ على رسل، انسر على مهلك حتى تنزل بشهادته. فبادر علي رضي الله عنه ومشى إلى جهة أهل خيبر اليهود وقال لهم: ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله في رجلا واحدا خير لك من أمر الله، واحد يهتدي خير من جميع ما في الأرض ناقة حمراء، والمعنى خير من الدنيا وما عليه. هذه الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى الإسلام ثم هداه الله على يديه كله مثل أجره. ففي هذا الحث على الدعوة إلى الله والترغيب في ذلك، وأن الداعي إلى الله له خير عظيم وفضل كبير. وفق الله جميعا.